إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى سورة صاد. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا وعد ووعيد: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذ حزن لعدم استجابة قومه له في رسالته، فلذلك يسليه الله سبحانه وتعالى: ما من المرسلين إلا وقد تقدم سبق قبلك وكذبه قومه كما كذبك قومك. قال: كذبت قبلهم، أي قبل هؤلاء القوم، قبل أهل مكة المشركين الذين كذبوا الرسالة، قوم نوح. قوم نوح كذبوا نوحا عليه السلام، وفرعون وذلك كذب موسى وهارون، وعاد وفرعون. عاد يعني قوم هود، وفرعون كذلك أيضا كذب موسى وهارون. ذو الأوتاد صاحب الأوتاد الأربعة، وذلك أنه كان إذا أراد أن يعذب شخصا يعني أمر أن يوتد أربع أوتاد ثم يعني يبطحه بذلك، ورجله رجلاه ويداه يربطها في الأوتاد ثم يعذبه كيف يشاء. لذلك قال فرعون ذو الأوتاد. وثمود كذلك قوم صالح، وقوم لوط كذلك أيضا كذبوا لوط عليه السلام، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام كذلك أيضا كذبوا شعيبا. أولئك الأحزاب، أولئك المذكورون هم الأحزاب المتحزبون على عصيان الله والكفر به وجحد رسالة من أرسله فأهلكهم. إن كل إلا كذب الرسل، ولذلك قال إن كل إن نافية، ما كل أحد من هؤلاء إلا كذب الرسل الرسول الذي أرسل إليهم فحق عقاب. فحق أي ثبت عقابي عليهم فأهلكناهم، أي وكذلك نفعل بالمجرمين من قومك هؤلاء، سنهلكهم ونمكن لك في الأرض. قال وما ينطق وما ينظر هؤلاء أهل مكة الذين يستهزئون بك، ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة وهي صيحة إسرافيل عليه السلام يعني بالبعث والإهلاك، لا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها تأخر، ما تتأخر عن وقتها المحدد لها، فواق يعني بالفتح والضم وهو قدر حلبتي الناقة، وذلك عادة يعني من يحترب الناقة يرسل ولدها أول ثم يفصله ويأتي بالحلاب ويحتلب ثم يرسل ولدها مرة ثانية، فهذا ما بين الحلبتين يسمى فواق، يعني هذا مثال لقلة الزمن، يعني ما يتأخر قبل ذلك أدرى ذلك بل يأتي سريعا. قال وقالوا هؤلاء مشركون استهزاء، ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا، أو قطنا حظنا نصيب من العذاب، قطنا قبل يوم الحساب، يعني هذا قاله استهزاء وتهكما بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال اصبر، يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، اصبر واذكر عنه على ما يقولون، يعني لأنه يعني لا يطول زمنه بل سنهلكهم يعني قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة، وقوله أولئك الأحزاب أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، ولهذا قال إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، قال زيد بن أسلم أي ليس لها مثنوية، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها أي فقد اقتربت ودنت وأزفت، وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل عليه السلام أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع، إلا من استثنى الله عز وجل. قوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير رحمه الله سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد والله أعلم. ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم، ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله سبحانه وتعالى حسبنا على ما يقولون هؤلاء المشركون، واذكر عبدنا داود نبي الله داود عليه السلام، اذكره لتتسلى به. ذا الأيدي أي ذا القوة على العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى، هكذا كان قويا في العبادة عليه السلام. إنه أواب أي لأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه، إنا سخرنا الجبال معه سبحنا على كونه إن سبحنا معه بتسبيحه، هذا من معجزاته، سبح الجبال معه إذا بدأ يسبح، سبحنا معه بالعشي والإشراق، بالعشي وقت العشاء والإشراق وقت الضحى وقت صلاة الضحى كانوا يسبحه ويسبح الجبال معه. والطير كذلك أيضا سخرنا الطير معه، يعني محشورة على كونها مجموعة يعني تجتمع فوق رؤوسه وتسبح معه بتسبيحه. وكل له أواب، كل هؤلاء لداود عليه السلام أواب رجع يرجعون إذا فتر، يعني يسمع تسبيح هؤلاء ثم ينشط ويواصل التسبيح هكذا. قال وشددنا ملكه أي قوينا ملكه الذي أعطيناه من الملك، قويناه بالحرس، وقالوا إنه كان يحرس يحرسه على بابه 30,000 يعني شرطي أو 36,000 شرطي يحفظونه ليل نهار لا أحد يدخل عليه. وهذا هو يعني الذي مشى عليه مفسر وغيره. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة النبوة وفصل الخطاب، فصل الخطاب بين متخاصمين آتيناه، كان يعرف ذلك ويفصل بينهم. نعم. يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه السلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد والسدي الأيد القوة، وقرأ ابن زيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال مجاهد الأيد القوة في الطاعة، وقال قتادة أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وإنه كان أوابا، وهو الرجع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وقوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب بل تقف في الهواء وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له. ولهذا قال: والطير محشورة أي محبوسة في الهواء، كل له أواب أي مطيع يسبح تبعا له. قال سعيد بن جبير وقتادة وزيد بن أسلم وابن زيد: كل له أواب أي مطيع. وقوله: وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا وآتيناه الحكمة. قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. وقال السدي: الحكمة النبوة. وفصل الخطاب. قال شريح للقاضي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعي، شاهدان على المدعى أو يمين المدعي عليه. وهو فصل مدعى عليه، شاهدان على المدعى على المدعي أو يمين المدعى عليه. هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أو قال المؤمنون والصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذلك. وقال مجاهد أيضا: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. قال المفسر رحمه الله: وهذا يشمل هذا كله، وهو المراد واختاره ابن جرير رحمه الله. وكذا قال الشعبي: فصل الخطاب أما بعد. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك، هذا استفهام، استفهام تشويق، يعني تشوق إلى سماع القصة العجيبة من قصة داود عليه السلام، يشوق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يسمع من يقرأ من أمته. وهل أتاك نبأ الخصم، خصم المتخاصم متنازع، يعني إذ تسوروا المحراب، يعني إذ دخلوا، يعني على محراب داود عليه السلام محل صلاته مع شدة يعني وشددنا ملكه، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة يعني جنود كثير، ف يعني ما منعهم ذلك، بل تسوروا المحراب فدخلوا من السقف على داود عليه السلام وهو يصلي ففزع منهم. فعند ذلك فزع لأن الباب مقفل والجنود على الباب، كيف دخلوا؟ يعني ففزع منهم. عند ذلك ماذا قالوا؟ قالوا: لا تخف، خصمان، نحن خصمان تنازعنا في شيء وآتيناك لتحكم بيننا، لا تخف، ما في بأس، ما نلحق بك ضررا. قال يعني إذ دخلوا عليه ففزع منه، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، أي تعدى بعضنا حقوق بعض، فآتيناك لتحكم فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط ولا تظلم بالجور في ضفع حكمك، واهدنا إلى سواء الصراط، إلى الطريق السوي، إلى الصواب، يعني واهدنا إلى الصواب، من الذي يستحق صاحب الحق، من هو ومن هو الظالم، احكم بيننا كما ترى. قال ثم أتيا بقصتهما وقال: إن هذا صاحبه الذي معه أخي له 99 ناجة، يعني الناجة هي الشاة لكن يكنى بها عن المرأة، والقصة فيها قصة طويلة لكن أعرضنا عنها لأننا لم نجد تلك القصة عن طريق موثوق به، بل هي إسرائيليات. وذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته أخفى سبب ذلك، ما بينه، ولعله سترا أو ما ندري لحكمته، فنحن لا نبحث عنه بل نحكي ما جاء في القرآن الكريم من نص الله سبحانه وتعالى على قصة داود عليه السلام. قال: فتنة، فتنة، لكن كيف الفتنة؟ كيف فتنه؟ ما السبب في ذلك؟ وهذا ما بين لنا، فننكف ونترك ذلك لعالم الغيب والسماوات. 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي جعلني كافلا لها، وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصام، فما الحكم؟ قال يعني: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، هذا ظلم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الواحدة إلى نعجه 99. قال: إلى نعجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، هذه عادة الناس يتظالمون هكذا، يعني وبعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس المؤمنون الذين يعملون الصالحات هم الذين لا يظلمون الناس، وقليل ما هم، وهؤلاء قلة، أكثر الناس همج، أكثر الناس ظلمة، يظلم الناس يعني بأي وسيلة وصل إليه. قال: وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه، هذا هو المحل، محل السؤال، وظن، أيقن داود أن ما فتناه أن هذه الواقعة هي له، فتناه بفتنة ما بينا ما هي. إذن يكفينا أن نقف على هذا، الله سبحانه وتعالى فتن عبده داود عليه السلام بهذه الواقعة وأخبرنا أن ما فتناه، فعند ذلك نتوقف على هذا الحد أن ما فتناه. فاستغفر ربه، فاستغفر الله سبحانه وتعالى عما جرى له من ذلك، وخر راكعا وأناب، وخر ساجدا وأناب، أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة، وخر راكعا يعني وسجد، السجود في الحديث سجد داود عليه السلام، ف فإذن الركوع عبارة عن السجود، أو نقول جمع بينهما ركعة ثم سجد، وهذا أيضا محتمل. قال وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك ماذا فعلنا؟ فغفرنا له ذلك. إذن الواجب على المسلم أن يقف على ظاهر نص كتاب الله ولا يبحث، لأن في هذه المسألة لو خضنا على ما قاله المفسرون، يعني لو وقعنا في سوء الظن بداود عليه السلام، يعني ما ينبغي أن يفعله داود عليه السلام. لو جاءنا عن طريق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقنا به، وإلا فلا نصف داود عليه السلام بما وصفه به الإسراء القصص والصاص. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى، إن له عندنا لزلفى لقربى في الدنيا، ويعني وحسن مآب أي في الآخرة، يعني في الدنيا والآخرة هو مقرب عندنا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وما أراد الله أن يفصل المسألة تفصيلا، يعني فلا ينبغي أن نخوض أكثر مما في نص القرآن. نعم. وقوله ففزع منهم، إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب، أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما. وقوله عزني في الخطاب أي غلبني، يقال عز يعز إذا قهر وغلب. وقوله وظن داود أن ما فتناه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي اختبرناه. وقوله وخر راكعا أي ساجدا وأناب، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. فغفرنا له ذلك أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا نقول هكذا، يعني هناك جرى أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى، لكنه كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، هو ما هو معصية واضحة، وإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالله سبحانه وتعالى محاه. نعم. وقد اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، الجديد من مذهب الشافعية أنها ليست من عزائم السجود، بلا هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ورواه البخاري. هذا هو المعتمد عليه أسوى بالنبي صلى الله عليه وسلم، سجد داود عليه السلام فنحن نسجد شكرا كما سجد داود شكرا، هذا هو. وأما أن نقول ليست من عزائم السجود، يعني ليست من واجبات السجود. نعم. ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى البخاري عن العوام أنه قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت؟ فقال أو ما تقرأ، ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم. قال فنزل وسجد وسجدوا. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. وقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب،